تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة ونعيش مع الجنة في بيوتنا. الحقيقة احنا لغاية دلوقتي عمالين نتفق ان هدف البرنامج عودة الترابط الأسري، مش بنتكلم في مشاكل الأسرة المختلفة، بنتكلم في موضوع واحد بس، حاطين له 30 قاعدة، كل يوم نقول قاعدة من قواعد ازاي نرجع حضن الأسرة ودفء الأسرة، تفاعل الأسرة، كلام الأسرة مع بعضهم البعض، ازاي يرجع الحضن والدفء والترابط. هو ده هدف البرنامج. كفاية تفكك، كفاية جزر منعزلة، كفاية كل واحد في أوضته قافل على نفسه. ده كان هدف البرنامج واللي احنا عايشين معاه. أول يوم كانت أول قاعدة أعبدوا ربنا سوا، وحطينا اتفقنا على 5 عبادات هنعملها كأسرة مع بعض، وقلنا ثوابها ورضا ربنا فيها، وقلنا لكم ادخلوا على الموقع عمرخالد.net واطبعوها ووزعوها. دون كان اليوم الأولاني. امبارح كانت القاعدة، حد فاكر كانت قاعدة امبارح ايه؟ امبارح كانت القاعدة اللي اتفقنا عليها، تعالوا يعني نحرص ان كل واحد يبدأ بنفسه يلم شمل الأسرة، ما يستناش التانيين، انا هبدأ بنفسي. ده كان امبارح وكان اول امبارح. يبقى النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن قاعدة جديدة. القاعدة الجديدة بتقول أصل العلاقات العائلية كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى لازم تكون قايمة على مبدأ اسمه الرحمة. لو عايز ربنا يبقى راضي حط القاعدة دي ومش محتاج تكمل بقية البرنامج. خد قاعدة النهاردة وما تكملش، بس نفذها. الرحمة، أنا ومراتي بينا الرحمة، أنا وابني الرحمة، أنا وابويا الرحمة، أنا واختي الرحمة. انت ممكن تكون الاخ اللي بيراقب كل تصرفاتها والحمش الجدع واللي بتترعب منه واللي مش عارفه تحس بحريتها في البيت لانه مراقب كل، وممكن تكون الاخ الرحيم، ممكن تكون الاخ الصديق. الرحمه، الرحمه تيجي نخلي انا وعمي، انا وخالتي، انا وجدتي، انا وامي. الرحمه عنوان حلقه النهارده تغنيك تكمل البرنامج لو نفست. خليني أقول لك أنا بكلم في الحلقة دي مين. بكلم الأب، بكلم الأب القاسي على أولاده، بكلم الأب المنتقد لكل تصرف لأولاده، مفيش حاجة عجباه، مفيش حاجة صح، مهما كانت نتائجهم وامتحاناتهم غلط دايما، بقول له رحمة. بكلم الأب القاسي، بكلم الأب الغائب، بقول له رحمة، محتاجين حضنك، مش بس حضن أمهم، محتاجين وجودك. الرحمة. بكلم البنت، بكلم البنت اللي انعزلت عن أهلها، قافلة على نفسها أوضتها في ملكوت تاني لوحدها، تليفونها، موبايلها، كمبيوترها، وخلاص على كده. بقول لها الرحمة، ده هم خلفوكي عشان يفرحوا بيكي، خلفوكي عشان يتكلموا معاكي. بكلم البنت اللي صاحبت من وراء أهلها، بقول لها حرام عليكي، تخدعيهم، فين الرحمة؟ الرحمة. بكلم مين؟ بكلم الزوج القاسي اللي هان مراته وضربها وأهانها، فين الرحمة؟ أذكرك بالرحمة. بكلم مين في الحلقة دي؟ بكلم راجل ومراته بيتخانقوا قدام ولادهم بصوت عالي، حرام عليكم، حرام عليكم، دول قلوبهم طرية رقيقة، فين الرحمة؟ فين الرحمة بيهم؟ دول ولادكم، دول حتة منكم. بكلم زوجة اتطلقت من جوزها من غضبها، قالت والله لحرق قلبه على ولاده، فين الرحمة؟ مش هيشوفهم، فين الرحمة؟ مش فين الرحمة بيه؟ فين الرحمة بيهم؟ بكلم ابن قدر أمه تتصل بيه 10 و15 مرة وما بيردش عليها، وهي عايزة تطمن هو فين وخايفة، وهو مع أصحابه مش راضي يرد عليها، فين الرحمة؟ بكلم الناس اللي سافرت وسابت بلادها وما بيسألوش على أهليهم إلا كل شهر واتنين، كل فين وفين، فين الرحمة؟ بكلم الأم اللي عملت توكيل للمربية، ربي الولاد نيابة عني. بكلم الإخوات اللي كبروا ومنعوا ولادهم يتصلوا ببعض لما اتخانقوا مع بعض، العمام، فين الرحمة؟ الرحمة يا أخوانا، الرحمة. والعجيب يا جماعة، سبحان الله، دايما كل ما تيجي العلاقات العائلية في القرآن لازم يذكر معاها كلمة الرحمة. يعني خدها قاعدة كده، تعالى تعالى أديكوا أمثلة. الزوج وزوجته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الابن مع أبوه، الآباء الأبناء مع الآباء، البنت مع أمها، الابن مع أمه، واخفض لهما جناح الذل من الإيه؟ من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انت ارحمهم وادعي ربنا ان هو يرحمهم. ها، عايز كمان العائلة مع بعضها، العائلة الكبيرة هي اصلا اسمها ايه؟ صلة الرحم، مش كده؟ والحديث القدسي يقول، يقول الله تبارك وتعالى انا الرحمن وهي الرحم، الرحمن رحمة، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شفت القرآن؟ يبقى العيلة جت الرحمة، ويبقى الآباء والأبناء جت الرحمة، ويبقى الراجل ومراته جت الرحمة طول ما أنت ماشي. طب أنت بتقول الكلام ده ليه؟ خلي بالكوا يا جماعة، أنتوا يمكن لغاية دلوقتي مش حاسين بقيمة الحلقة، بس أنت لو عرفت الحديث ده إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أنتوا في العشر أيام بتوع الرحمة، أنتوا في أيام الرحمة دلوقتي. احنا بنتكلم في اكتر ايام بتتنزل فيها رحمة ربنا تبارك وتعالى. يعني ايه ايام الرحمة؟ ايام العطف من الله، ايام الود من الله، ايام اللطف من الله، ايام السماح من الله. احنا في الايام دي، احنا مغمورين بهذه الايام الان، احنا في ايام عفو الله تبارك وتعالى، ايام الرحمة. خلي بالكم، انتوا طول السنة، طول السنة املكم الرحمة، مش كده؟ تقعد طول السنة يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا. واختام سورة البقرة، بعد كل سورة البقرة والأوامر اللي فيها، طب ايه بقى في الآخر؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. مش عايزين الختام بتاعنا كده، ارحمنا. ودعاء الصالحين، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمة هبة، اوهب لنا الرحمة يا رب. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك رحمة تجمع بها شملنا، وتهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا. شوفوا الرحمة عند النبي بتعمل ايه؟ يعني لو نزلت رحمة ربنا تهدي بها قلوبنا، الرحمة تهدي القلوب. والرحمة كما في دعاء النبي بتعمل ايه؟ تجمع الشمل. والرحمة كما في دعاء النبي تعمل ايه؟ تلم الشعث لما تكون متلخبط وتعبان في حياتك، تلم شعثك. والرحمة تعمل ايه؟ ترد غائبك اللي وحشك. شايف؟ دي الرحمة. طول السنة بنقول يا رب ارحمنا، انت في ايام الرحمة، انت مغمور بالرحمة. اه، طب عايز تقول ايه يا جماعة؟ عرضوا نفسكم لرحمة ربنا. دي ايام الرحمة. الشقي من حرم رحمة الله في رمضان، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، اظلكم شهر رمضان شهر رحمة، اذا اردت ان تشملك رحمة ربنا، اذا اردت ان تغمرك رحمة ربنا، اذا اردت انك تعرض نفسك لرحمة ربنا فتملأك، اعمل ايه؟ ارحم الناس، ارحم يرحمك ربنا. جبت الكلام ده منين؟ حديث النبي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بقى يا جماعة نسمع الحديث ده ونطبقه على الدنيا، وما تطبقوش على عيلتك وأسرتك. ارحم عيلتك، ارحم أسرتك. يبقى تاني يا جماعة قاعدة النهاردة بتقول إيه؟ الأصل في العلاقات الرحمة، ماليش دعوة الطرف التاني عمل فيا إيه؟ الأصل الرحمة. مش هتعرف تغير أبوك. يعني تصدق أبويا بيعمل معايا، أبويا قاسي، طب وأنت هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أنا مش موافق على الكلام ده، تعرف تغيره؟ معرفش أغير أبويا، يبقى الرحمة. يبقى الرحمة. أنا ومراتي الرحمة. أنا وعيلتي تعرفوا تخلوا الرحمة هي العنوان اللي هنعيش بيه؟ 30 تيجوا نجرب الحكاية دي 30 يوم؟ تيجي نتفق بس ال 30 يوم دول. يعني مش عايز تكمل بالرحمة، ده موضوع يعني أنت حر يعني، بس تيجي نتفق ال 30 يوم دول وتقول كده لنفسك جوه وتشارط نفسك. الإمام الغزالي في الإحياء علوم الدين له كلمة جميلة جدا، يقول لك في حاجة اسمها المشارطة، إنك تشترط على نفسك. يا نفسي أنا بشترط عليكي، أنا الشهر ده هرحم كل فرد في عيلتي. اشهد يا رب. مشارطة، اشترطت على النفس. ثم تأتي المتابعة، ها ماشي على المشارطة، ها ده هو بيقول لك. ثم يأتي التقييم في الآخر، ده زي نظام الإدارة يعني، كلام بيزنس، كلام إدارة. مشارطة تقييم، مشارطة متابعة تقييم. تيجي نعمل كده في شهر رمضان؟ إيه رأيكم يا ستات؟ إيه رأيكم يا رجالة؟ إيه رأيكم يا شباب يا بنات؟ أنا الشهر ده 30 يوم رحمة، واغمرني يا رب برحمتك وارحمني، ارحمني رحمة تهدي بها قلبي وترحم بها وتجمع بها شملي أنا وعيلتي، وتلم بها شعتي وترد بها غائبي. تيجوا نتراحم الرحمة دي، تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. احنا قلنا كلام عام عن الرحمة، لكن الحقيقة انا عايز اذكر بعض امثلة ممكن تكون مهمة قوي، بعض امثلة في بيوتنا، ويمكن ثلاث امثلة تحديدا نفسي الرحمة تبقى موجودة فيها، ثلاث امثلة للرحمة في بيوتنا. تعالوا نبدأهم واحدة واحدة. اول واحدة، ها، عدم الاستبداد بالرأي، خاصة من الاب او الزوج لان انت الاقوى يعني، بس عدم الاستبداد بالرأي. وانا شايف معنا في هنا ازواج وزوجات، فانا لامح بعناية هي بتقول له سامع، بس انا عايز اقول لهم حاجه بين قوسين يعني، ويمكن برضو الناس اللي بتتفرج علينا، واحده قامت خبطه جوزها كده واخد مدياله كتف، قالت له ايه سامع بقى وهات ورقه واكتب علشان تستفيد. بس انا مش موافق على الحكايه دي. ليه؟ انا يا جماعه مش عايز البرنامج ده يتحول لخناقه ويبقى كل طرف عايز يسمع الطرف الثاني، فبعد شويه ما حدش يعني. لا يا جماعه، ده احنا بنقول الحلقه رحمه. لا تعالى نمسك واحده واحده. الاولانيه، ها، اللي تجيب الرحمة، عدم الاستبداد بالرأي. على فكرة مش مع الزوجة بس، ومع الأولاد. في أباء بيوصل بي الإصرار على رأيه، أنا اللي بختار التصيف، محدش تاني، هنصيف فين، محدش تاني يقدر يتكلم أو يقترح، أنا اللي بختار لبس ابني، أنا اللي أقول يلبس إيه. حتى لما يجي ساعة الجواز البنت زي الفل وعشرة على عشرة وعيلتها ممتازة وكل حاجة، بس مش عاجبني شكلها، عينيها مش عاجباني. يا عم هو أنت اللي هتتجوز ولا يعني؟ أن يصل الأمر أن أنت وعدم استداد بالأمر بالرأي مع الزوجة، أنت ما تتكلميش خالص، هو انتهى الكلام، أنا اللي بقوله بس. طبعا لازم في الآخر أن في قائد في الآخر للأسرة يعني، يعني في الآخر في واحد بياخد القرار، بس في مشاورة، وفي رجاله يبدا بالمناقشه 3 دقائق، فلو لقى الراي جامد عليه انتهت المناقشه، انا مش عايز وجع دماغ، هو الكلام انتهى خلاص، ما في، ويبدا صوته يعلى ويستخدم سلطته. ايه؟ طب يا عم نتكلم. يقوم القران يعمل حاجه جميله قوي، خلي بالكوا، يوم ما يحصل استبداد بالراي الرحمه تروح. ليه؟ كل واحد هيسكت، يسكت ويكتم الايه؟ الضيق، انت عشان اقوى مني. ولما يكتم الضيق الخطوة التانية، أنا مش عايز أتعامل معك، ويحصل التفكك. خلي بالكوا يا جماعة، يا رجالة شاور، أنت إيه رأيك نعمل كذا؟ شاور، وشاور بذكاء، شوف أنت عايز تشاور في إيه، بس يعني حط مساحة، يعني مساحة للديمقراطية. شاور ولادك والله، حتى لو عنده 6 سنين، ساعات أخرج أنا وابني أقول له أنت إيه رأيك نعمل كذا ولا كذا، مش فارقة معايا، بس ادي مساحة، خد ودي، عود ولادك على كده، عود مراتك على كده. شوف القرآن وجمال القرآن، لما يجي على آخر حاجة تتخيل فيها يعني لو سألتكم كده، لو قعدنا مثلا نص ساعة أقول لكم كل واحد يقول لي تفتكروا القرآن قال نشاور في إيه، اختار لي موضوع. هتقول لي مش عارف مدرسة الولادة، هقول لك لا حاجة أقل من كده، مش تتخيل إن القرآن هيتكلم فيها. آخر حاجة تتخيل إن القرآن يقول للرجالة والستات شاوروا بعض في الموضوع ده، حد يعرف؟ حد يعرف؟ ها، وياخد 100 جنيه 100 ريال. ها، احنا معانا عائلات سعوديه موجوده هنا النهارده في الاستوديو فبنقول 100 ريال، ها مين يعرف؟ تصدقوا يا جماعه؟ شاور في الرضاعه. ايه؟ بص الايه تقول ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعه، للي عايز يكمل الرضاعه. وبعد كده بعد شويه الايه تقول ايه؟ فان اراد فصالا، مش عايزين يكملوا الرضاعه، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، طالما شاوروا بعض واتفقوا مع بعض والطرفين راضيين. انه في ايه؟ نقلل الرضاعه عن سنتين. اتفقت انت وجوزك؟ اه اتفقنا. انتوا الاثنين اتشاورتوا؟ اه اتشاورنا. عن تراض؟ اه. عن تشاور؟ اه. ربنا راضي، توكلوا على الله خير. ايه رايك؟ فان اراد فصالا يقللوا المده عن تراض منهما، حط تحتيها 100 خط في القران يا جماعه، سوره البقره. عن تراض منهما وتشاور، خلاص فلا جناح عليه، ما فيش مشكله طالما تراض وتشاور. ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في القران العظيم؟ ايه رايكم في قراننا اللي بيعلم في الرضاعه؟ طب اشمعنى في موضوع الرضاعه؟ علشان اذا كنا هنتعامل في الموضوع ده في موضوع الرضاعه يبقى المدرسه بقى ودخول الجامعه والجواز هنتشاور ولا مش هنتشاور؟ اذا كانت شاورنا في الرضاعه، وليه في الرضاعه كمان؟ عشان ابننا من نعومه اصفاره من وهو طالع يلاقي ابوه وامه بيتشاوروا في اقل المسائل وادق المسائل، ده بيت قايم على التشاور. ايه رايك؟ ها. على فكره يا جماعه القاعده دي كانت غريبه على الصحابه. سيدنا عمر الخطاب قاعد مره مع مراته فبيقول لها عايزين نعمل كذا، فقالت له لا مش مظبوط، غلط ان احنا نعمل كذا. قال لها اتراجعينني؟ انت بتراجعي كلامي؟ فقالت ولما لا افعل وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصه بنتك بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال او تفعل حفصه؟ كان مفهوم غريب على البيئه العربيه ان الراجل يشاور مراته وانها تقول له لا المفروض نعمل حاجه تانية. فخد بعضه وطلع على حفصه، اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ولما لا افعل وكل زوجات النبي يفعلن كده. طب ما النبي قابل الحكايه دي، اشمعنى انت جاي عليا؟ فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر مش متخيل الموضوع، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فلقى زوجات النبي بيراجعوا النبي في مساله النفقه، هتدفع لنا كام؟ ولقى النبي يبتسم ويقول ان هؤلاء ان يراجعنني في النفقه. يقول عمر بن الخطاب فوجدت ان الامر غير، ده الموضوع غير ما انا كنت فاهم لدور الراجل. صحيح لك القوامة، وصحيح في الآخر المركب لها ريس واحد، وصحيح في الآخر لازم حد يقول، لكن الخطوات لغاية ما حد يقول، ليه اختصرت كل الخطوات دي وقلت قبل ما نفكر كل المدة دي مع بعض؟ ليه ما نفكرش مع بعض؟ وليه ما تنزلش شوية؟ وليه ما ناخدش رأي بعض؟ فعمر بن الخطاب اتغيرت طريقته، هو دون عمر بن الخطاب اللي ما قبلش انها تراجعه، هو عمر بن الخطاب واحد كانت مراته عماله تعلي صوتها وتراجعه وتقول له لا غلط، فالراجل زهق منها فساب لها البيت راح يشتكي لعمر بعد ما عمر بقى امير المؤمنين، بس بقى فهم. فجاي خبط على بيت عمر فسمع من جوه مرات عمر بتتخانق مع عمر بتقول له لا غلط والمفروض نعمل كذا، فالراجل هيخبط فسمع السؤال، لك يا عم اذا كان عمر كده، واخد بعضه وراجع. فهو راجع سيدنا عمر بيفتح الباب فقال أجئتني؟ أنت كنت جاي لي؟ قال نعم. قال أطرقت الباب؟ قال لا. قال فلما؟ قال والله جئتك أشتكي من زوجتي فوجدت أن مراتك بتعمل معاك اللي مراتي بتعمله معايا فتركتك وعدت. بص عمر اللي كان بيقول من شوية هيقول إيه؟ شوف الإسلام بيعمل إيه؟ بص الرحمة. فقال تحملتني، ده عمر اللي بيقول، غفلت ثيابي، بسطت منامي، ربت أولادي، تفعل كل ذلك وتتحملني، أفلا أتحملها إذا رفعت صوتها؟ شفتوا الشخصية؟ يا رجالة يا رجالة، عدم الاستبداد بالرأي يجيب رحمة، الرحمة تجيب ترابط أسري. جرب. طب ما تجربوا يا جماعة مع مراتاتكم الحكاية دي، طب ما تجرب مع أولادك الحكاية دي. خلي بالكم بقى ونخبط الستات، يعني إيه؟ والعكس صحيح، في ستات عنيدة عند يعني مستبدة استبداد بس بطرق مختلفة، تخلي الراجل لما يتخنق خالص اعملي اللي انت عايزاه من كتر العند، طب ما هو ده برضه استبداد بالرأي، ما هو دي برضه حاجة تضيع الرحمة. يعني يا جماعة الرحمة أصل، فالموضوع ده خلي بالكم منه. ولذلك علشان تحافظ على الرحمة في البيت، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لما تجي له واحدة ست تقول له إني سفيرة النساء إليك. أنتوا خدتوا الرجالة يا رسول الله خدوا ثواب كتير، ثواب الجهاد وثواب صلاة الجمعة وثواب الصلاة في المسجد، إحنا ستات خدنا إيه؟ قال أبلغي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك. خليك حنينة في البيت، حسن التبعل، شوي، فوتي، خليكي طيبة، ارحمي، حسن تبعل المرأة. فما نجيش على الراجل ونقول لكن نوزن من الاثنين. مين ينوي يا جماعة، يا رجالة يا ستات اللي بتسمعوني، مين ينوي يبدأ يتعامل بالقاعدة دي مع مراته؟ ها؟ مين يشارط نفسه في أول أيام رمضان يا رب نزل علي الرحمة وأنا هشاورهم، بس نزل علينا الرحمة يا رب. مين يا ستات تقول والله ما أنا عند الشهر ده صعب، ولا ممكن يعني؟ لا إن شاء الله إن شاء الله ممكن إرضاء لله. تخيلوا راجل متعود مراته عنيدة، بعد الحلقة دي يقول لها اعملي كوباية شاي تقول له حاضر، فيصبح حاضر يقول لها أنت لازم تشوفي البرنامج ده كل يوم. وهي كمان يا جماعة مين يفكر كده؟ تيجوا نرحم بعض بالطريقة دي، نشاور بعض، نروح على الشباب ارحم أبوك وأمك. يا عم ارحم أمك. خلي بالكوا يا شباب، ربنا جعل مظاهر للرحمة في الكون، شمس وقمر ونجوم. مش الشمس والقمر والهواء والمية دي من مظاهر رحمة ربنا؟ بس مظاهر صمتة ما بتتكلمش، لكن خلى رحمة متحركة بينا اسمها قلب الأم. إذا كانت الشمس من مظاهر رحمة ربنا لكن ساكتة، فربنا خلى رحمة بتتحرك في وسطينا اسمها أمك، ارحمها. النبي بيحكي قصة واحد اسمه جريج العابد. جريج دون كان شديد العبودية لله، فكل ما يدخل يصلي السنة، مش الفرض، يدخل يعمل يصلي نافلة، أمه تنادي عليه يا جريج، فيقول يا رب أمي وصلاتي. لا طبعا يا رب أنت، فما يردش عليه. في بنات ما بترد، مش مسألة صلاة بقى، يرن لهم على الموبايل 20 مرة ويبعت لهم إيميلات، ومحدش محدش هنا، محدش موجود، فهو يا رب أمي وصلاتي فيختار صلاته، يا رب أمي وصلاتي كذا مرة فيختار صلاته. بصلي اعمل ايه يعني؟ ازاي اطلع انت اللي بتناديني كتير؟ فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها. فقال النبي رحم الله أخي جريجا، لو كان عالما، هو عابد، لو كان عالما لعلم أن إجابة أمه خيرا من صلاته. حديث صحيح. لو كان يعرف، يا شباب ارحم أمك، ارحم أمك، ده النداء، النداء. يا فلانة مش تروحي النادي وتقولي أنا هقفل الموبايل عشان لو اتصلت أقول لها البطارية خلصت، وحد يديني بطارية فاضية أحطها في الموبايل بتاعي وياخد البطارية بتاعته، خلصت. صحيح أنت عملتي كده، بس هي كان بتنده عليكي. يا رب أمي وصلاتي رحم الله أخي جريجا لو كان عالما. فبالحديث ده النبي بيقول إن إجابة أمك ورضاء أمك أرضى عند ربنا من صلاة السنة. يعني صلاة التراويح ولا تغسل المواعين لأمك؟ لو قالت لك العزومة كانت شديدة عليا النهاردة يا ابني وإيديا متجرحة ولازم حد يغسل المواعين، أنا عندي صلاة تراويح، رضاء ربنا. إحنا قلنا بقى ده شهر الأسرة السنة دي. ارحموا أمكم يا أولاد، ارحموا أمكم يا بنات، قد يكون أحلى رمضان مر عليك في حياتك. النقطة الأخيرة، العفو والتسامح عن العيلة. في كم واحد بيسمعني دلوقتي متخانق مع عمه وخاله؟ في كم واحد مقطع العيلة؟ في كم أسرة فيها ناس بقالنا سنتين ما بنكلمهمش؟ كم؟ هتعفو؟ ترحم عشان ربنا يرحمك؟ تعفو عشان ربنا يعفو عنك؟ تيجي تكلمهم النهاردة؟ تيجي تطلع من الحلقة دي وتقول خالي حقك عليا، فلوس ميراث إيه اللي كنا بنتخانق عليها؟ أنت أغلى، أنا مسامحك. يا بنت عمي، بنت بتكلم بنت عمها، يا اللي اتكلمتي عليا وقلتي في شرفي كذا، انا مسامحاكي. هتقولي ايه انا اعمل كده؟ القرآن قال كده. هو مش مصطح ابن خالة السيدة عائشة اتكلم عليها في عرضها وقال دي عملت وعملت وعملت، رغم ان ابو بكر ابوها كان بيصرف عليه فسيدنا أبو بكر قال والله من أدافع عليه ملين بعد النهاردة وينزل القرآن. ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مش بقولك عايز الرحمة تنزل، سامح اللي عمل فيك. في ناس تقولك مش ممكن أسامحه، والله لو الدنيا اتطربقت مش هسامحه، لكن لو سمعت الآية دي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور إيه رحيم. عايز الرحمة تنزل، اعفوا وسامح وشوف اللي هيحصل. تطلع تكلمه بعد الحلقة دي ها؟ فسيدنا أبو بكر قال والله لأنفق على على على مصطح. طب دي قصة. طب والتانية يوسف، 20 سنة سبيته وسببوه بسبب إخواته ورموه في البير، حد اتعمل فيه أكتر من كده؟ واتبعبد ودخل السجن بسبب إخواته، وفي الآخر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا تثريب عليكم اليوم، مش حلمكم، يغفر الله لكم. ليه؟ عشان أنا عايز الرحمة. ليه؟ لأن آخر الآية إيه؟ وهو أرحم الراحمين. عايز ربنا يرحمك تيجي تسامح العيلة؟ تيجي نتفق النهاردة والله لنا مسامحه، ده أنا عم عايز الرحمة، ده أوله رحمة. يا رب نزل علي رحمتك، اشملني برحمتك. أهو يا رب التليفون أهو أهو، اشهد يا رب. ده أنا مش قادر أعمل التليفون ده عشانك يا رب، دول خدوا فلوسي. بس مهما عملوا فين يوسف هذا الزمان؟ عايزين يوسف هذا الزمان اللي يعمل كده، ادخلوا مصر آمنين. ليه كل ده يا سيدنا يوسف؟ عشان عايز ألم شمل العيلة. ويقول لأبوه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كل بيت فيه شيطان بينزغ، كل عيلة فيها شيطان بينزغ، مين يتغلب على نزغ الشيطان ويقول لا رب حاضر يا رب تعالوا يا عيلتي أنا عازمكم في رمضان، حد زعلان مني؟ أنا آسف. طب مش راضيين وقفلوا السكة في وشك، أنا بعامل ربنا يا رب ارحمني أنا عملت اللي عليا وححاول تاني في العيد وحسأل عليهم تاني، أنا بعاملك يا رب. بالله عليك سامح، ابدأ بمراتك، اعمل الحاجات اللي احنا قلناها، جرب التلاتة دول وشوفوا الرحمة اللي هتنزل. ها يا جماعة قاعدة النهاردة بتقول ارحم الأسرة لعل ربنا والملائكة تقول لك زي ما قالوا لسيدنا إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. مش قالوا كده لسيدنا إبراهيم؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يا سلام يا عيلة الكعكي، يا عيلة عثمان، يا عيلة عبد المجيد، يا عيلة الزنداني، يا عيلة سعيد. تخيل لما ربنا يقول لكم والملائكة تقول لكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ارحموا بعض عشان تتقلكوا الكلمة الحلوة دي واكتبوها لبعض، يا رب ارحم البيت ده. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا كلنا. عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين.